نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإن من يزعمون أن عيسى ابن الله وأن الله هو المسيح ابن مريم وأن الله ثالث ثلاثة هم أبعد الناس عن عيسى وأكثر الناس بعيسى، وإن أولى الناس بعيسى هم الموحدون، وعلى رأس الموحدين قدوة المحققين وإمام الموحدين وسيد النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم، واللفظ هذا لمسلم، قال الحبيب: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة، أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة من علات، بفتح العين، الأنبياء إخوة من علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة، أي في الدنيا والآخرة. قالوا: كيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الأنبياء إخوة من علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فالأنبياء يا إخوة إخوة إخوة، دينهم واحد. ولذا من كفر بنبي واحد من الأنبياء والمرسلين فإنما كفر بجميع إخوانه من النبيين والمرسلين. إن آمنت بعيسى وكفرت بمحمد فقد كفرت بعيسى قبل محمد صلى الله عليهما وعلى جميع إخوانهما من النبيين. إن آمنت بمحمد وكفرت بعيسى فقد كفرت بمحمد قبل كفرك بعيسى. من كفر بنبي واحد، انظر إلى الإنصاف، انظر إلى العدل الذي عليه الدين. أقول: من كفر بنبي الله عيسى فقد كفر بأخيه الحبيب المصطفى محمد، ومن كفر بالحبيب محمد وآمن بعيسى فقد كفر بعيسى قبل أن يكفر بالحبيب محمد. تدبر معي القرآن: ما أرسل الله إلى قوم نوح إلا نوحا عليه السلام، فلما كذب قوم نوح نوحا عليه السلام وحده ماذا قال الله؟ قال جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين. ما كذب قوم نوح إلا نوح، ما أرسل الله لقوم نوح إلا نوح. فتدبر أن الله عز وجل قال: لما كذب قوم نوح نوحا وحده قال: كذبت قوم نوح المرسلين، وما كذب قوم لوط إلا لوط عليه السلام. وبالرغم من ذلك قال الله عز وجل: كذبت قوم لوط المرسلين، وما كذب قوم عاد إلا هودا عليه السلام. وبالرغم من ذلك قال الله عز وجل: كذبت عاد المرسلين، وما كذب قوم ثمود إلا صالحا عليه السلام. وبالرغم من ذلك قال الله عز وجل: كذبت ثمود المرسلين. فمن كذب بنبي فقد كذب بجميع إخوانه من النبيين والمرسلين، بل لقد علم الله الموحدين هذه الحقيقة فأقروا بها وأذعنوا لها وآمنوا بها، فزكى الله إقرار الموحدين في قرآنه إلى يوم القيامة، وسطر الله عز وجل في قرآنه او سجل الله عز وجل في قرآنه هذا الاقرار في اخر سورة البقرة فقال جل في علاه امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير فالانبياء اخوة اخوة من علات اي من امهات شتى الا ان دينهم واحد فالانبياء موكب يتراءى على طريق التاريخ البشري الطويل موكب مهيب جليل كريم يحمل رسالة واحدة ويحمل منهجا واحدا ويحمل دينا واحدا فليس عند الله يا اخوة ليست عند الله جل وعلا ديانة تسمى باليهودية او بالنصرانية او بالمسيحية او بالموسوية او بالابراهيمية ولكن الدين عند الله جل وعلا من لدن ادم الى الحبيب المصطفى هو الاسلام قال جل وعلا ان الدين عند الله الاسلام وهذا هو العنصر الثاني من عناصر هذه المحاضرة ان الدين عند الله الاسلام الاسلام دين ادم الاسلام نعم دين نوح الاسلام نعم دين ابراهيم الاسلام نعم دين عيسى دين عيسى الاسلام نعم ان الدين عند الله الاسلام ما جاء نوح ايها الخيار الا بالاسلام تدبر معي هذا العنصر الهام في هذه الاونة بالذات لتسجد لربك شكرا ان اختارك موحدا وارسل اليك محمدا ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان ارسلت احمد لي نبيا ما جاء نوح الا بالاسلام وقد قال الله جل وعلا ذلك حكاية عنه في سورة يونس قال الله حكاية عن نوح وامرت ان اكون من المسلمين وما جاء ابراهيم الا بالاسلام قال الله حكاية عنه في سورة البقرة واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وبعدها قال الله ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخرة لمن الصالحين اذ قال له ربه اسلم قال اسلم لرب العالمين ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون وجاء يعقوب بالاسلام قال الله حكاية عنه في سورة البقرة ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون بل وما جاء لوط الا بالاسلام قال الله حكاية عنه في سورة الجاريات قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وهو بيت لوط فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، بل وما جاء يوسف الا بالاسلام. قال الله حكاية عنه في سورته: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بل وما جاء سليمان إلا بالإسلام. قال الله حكاية عن ملك عن ملكة سبأ في سورة النمل: قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بل وما دخلت بلقيس يوم أن شرح الله صدرها إلا في الإسلام. قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. بل وما جاء موسى إلا بالإسلام. قال الله حكاية عنه في سورة يونس: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. بل وما دخل السحرة يوم أن شرح الله صدورهم إلا في الإسلام، وتضرعوا ساعتها إلى الله بهذا الدعاء تحت التهديد الفرعوني، فقالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. بل وما جاء عيسى إلا بالإسلام. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري؟ قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الله أكبر. حتى عيسى دينه الإسلام. نعم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ فما من نبي بعثه الله إلا وله حواريون وأنصار. قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله، واشهد يا عيسى بأننا مسلمون. وجاء لبنة تمامهم ومسك ختامهم، وسيدهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام، وخاطبه ربه جل وعلا بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله أكبر. بل إن الإسلام هو دين مؤمن الجن، من آمن من الجن فدينه الإسلام، وأما منا المسلمون، هذا خطاب على لسان الجن، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. إن الدين عند الله الإسلام. ارفع رأسك أيها الموحد، لا منن الله عليك بالإسلام. والله يا إخوة، والله لا تعرفون فضل هذه النعمة إلا إذا ذهبتم إلى بلاد الكفر ورأيتم من من الله عليهم بكل ما يشتهيه أي إنسان على ظهر الأرض. عرف كل شيء في الكون، فجر الذرة وصنع الصاروخ وصنع الطائرة ومركبة الفضاء، وحول العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذه التقنية المذهلة في عالم الاتصالات والمواصلات. عرف كل هذا في الكون ولم يعرف خالقه جل وعلا. الله اكبر. عرف كل شيء الا الخالق. وان سألت الان رجلا بسيطا من ابائنا البسطاء من ربك؟ الله. ما دينك؟ الاسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم، واؤمن به وبجميع اخوانه من النبيين والمرسلين. هل تؤمن بعيسى؟ نعم. هل اتهمت مريم؟ لا وحاشا لله. هل قلت فيها قولا سميعا كقول اليهود؟ لا وعياذا بالله. بل وقالها قسيس منصف محترم لعقله قبل ان يكون منصفا للحق. قال حينما سأله احد المناظرين المسلمين: بالله عليك لو اردت ان تقرأ على ابنتك التي تريد ان تربيها على العفة والحياة، لو اردت ان تقرأ عليها قصة حمل مريم بعيسى، فمن اي الكتب تستطيع ان تقرأها؟ فرد هذا القسيس المنصف قائلا: والله لقد فعلت ذلك وما قرأتها عليها الا من القرآن الكريم، من كتاب محمد، كتاب الطهر والعفة والشرف، من القرآن الذي عرض القصة بمنتهى الجلال. ولذلك قلت قبل ذلك: اتمنى ان لو درس كتاب القصة الواقعية في هذه الايام التي يعزفون فيها على وتر الجنس والجريمة، اتمنى لو درسوا منهج القصة في كتاب الله ليتعلموا الطهر والشرف والعفة والمروءة، فان الامة قد ملت هذا العذف النجس القذر، وان لها ان تتربى على كل كريم وكل شريف من الاخلاق. دين الانبياء جميعا هو الاسلام. ما من نبي على ظهر هذه الارض الا وبعث بهذا الاسلام، اي بهذا الاستسلام والاذعان والانقياد لله جل وعلا. وما ارسلنا من قبلك من رسول، خطاب من الله لخاتم الرسل، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. ايها الاحبة اعرفوا فضل الله عز وجل. فلقد ورد في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، على فطرة التوحيد، كل مولود يولد على الفطرة، فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. هذا ينشأ في بيت يهودي فينشأ يهوديا يقول عزير ابن الله، وهذا ينشأ في بيت نصراني فينشأ نصرانيا يقول المسيح ابن الله، وهذا ينشأ في بيت مجوسي فيعبد النار من دون الله. اما انا واما انت فقد نشأنا في بيوت توحد الله، فوحدنا الله جل وعلا دون رغبة منا ولا اختيار. فالفضل ابتداء وانتهاء لمن؟ يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. فاللهم كما اخترتنا موحدين فثبتنا على التوحيد، وتوفنا على التوحيد، واحصرنا في زمرة الموحدين تحت لواء قدوة المحققين وسيد المرسلين، برحمتك يا ارحم الراحمين. ثالثا، مجمل معتقد النصارى، وانا ابين هذا من منطلق ان القرآن بين لنا هذا المعتقد. لذا اقول منذ البداية: هذا قرآننا، وهذه مساجدنا، وهؤلاء هم الموحدون، واجب على اهل العلم ان يفسروا وان يبينوا القرآن للموحدين في بيوت الله. الا ان بيوت الله في الارض المساجد، هذه مقدمة لا بد منها حتى لا نتهم بشيء. قرآن ربنا في بيوت ربنا لإخواننا من الموحدين، نسأل الله ان يتوفانا على التوحيد. لقد بين الله مجمل معتقد النصارى في عيسى في آيات واضحة محددة. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذا قرآن ربنا جل وعلا، تدبر الآيات. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين ظلموا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كان يأكلان الطعام. انظر كيف نصرف الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. لقد حكم الله بالكفر الصريح البين على من قال إن الله هو المسيح، وعلى من قال إن الله ثالث ثلاثة. وهذا اعتقاد طوائف النصارى الملكية واليعقوبية والنسطورية والمريمية أو المريمانية، هذا معتقدهم في عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. يقولون: ليس المسيح عندنا بنبي ولا بعبد صالح. الله أكبر. ليس المسيح عندنا بنبي ولا بعبد صالح. إذا ما هو؟ قالوا: بل هو رب الأنبياء وخالق الأنبياء وباعث الأنبياء ومرسل الأنبياء ومؤيد الأنبياء وناصر الأنبياء وهو رب الملائكة. بل إذا أراد القسيس أن يغطس واحدا منهم وأن يدخله في النصرانية يقول له أمام حوض مملوء بالماء وسط الكنيسة، يقول له: يجب أن تعتقد أنه لن تدخل الجنة إلا إذا تغطست، ويجب أن تعتقد أن عيسى ابن الله وأنه قد التحم ببطن مريم وصلب وقتل ودفن وقام حيا بعد ثلاثة أيام ثم صعد إلى السماء فجلس عن يمين الرب أبيه. أراد القسيس أن يغطس واحدا منهم وأن يدخله في النصرانية يقول له أمام حوض مملوء بالماء وسط الكنيسة، يقول له: يجب أن تعتقد أنه لن تدخل الجنة إلا إذا تغطست، ويجب أن تعتقد أن عيسى ابن الله وأنه قد التحم ببطن مريم وصلب وقتل ودفن وقام حيا بعد ثلاثة أيام ثم صعد إلى السماء فجلس عن يمين الرب أبيه وهو منتظر ليوم الخلاص ليقضي يوم القيامة بين خلقه. ثم يلتفت ويقول: أتعتقد في هذا؟ أتؤمن بهذا كله؟ فيقول نعم المتنصر. فيقول له بعدما يسكب على رأسه قليلا من ماء هذا الحوض، يقول له: وأنا أغطسك باسم الآب والابن والروح القدس. يعتقدون أن عيسى صار لاهوتا وناسوتا في آن واحد. ما معنى هذا؟ صار لاهوتا من جوهر أبيه تعالى الله عما يقولون، وصار ناسوتا من جوهر أمه تعالى الله عما يقولون. بل إن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ذكر الله حكايته في كثير من سور القرآن، رد ابتداء بداية على من استشكل على عقولهم أن يصدقوا هذا، كيف يخلق بدون أب فقال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. وأنا أسألكم، أيهما أبلغ في الإعجاز، من خلق بدون أم وأب أم من خلق من أم دون أب؟ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك. يا سلام، قال ربك. والآية بتقول: وإذا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. حملت مريم بقدرة الملك ليبين الله عز وجل لخلقه طلاقة القدرة، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فلقد خلق الله الخلق على أربعة أصناف: خلق الله آدم من غير أب ومن غير أم، وخلق الله حواء من آدم من أب دون أم، وخلق الله عيسى من أم دون أب، وخلق الله سائر الخلق من أم ومن أب، ليعلم الخلق أن الله على كل شيء قدير. يا مريم ما هذا؟ والكلام ليوسف النجار الذي اتهم بالزنا مع مريم من قبل اليهود عليهم لعائن الله. نظر يوسف النجار إلى بطن مريم فوجد بوادر الحمل تظهر عليها يوما بعد يوم، وهي البتول العذراء التي وهبتها أمها حنة بنت فاقود لخدمة بيت الله عز وجل. قالت: ربي إني نظرت لك ما في بطني محررة، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ولما استجاب الله عز وجل ووضعت مريم قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، فما من أنثى على ظهر الأرض تحمل إلا بعلمه والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى أي في خدمة البيت. ولما وهبتها إلى الله وتقبلها الله منها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. ولك أن تعلم أن الذي تكفل بمريم ورباها على عينه نبي من أنبياء الله زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه هي البيئة التي ترعرعت فيها تلك الزهرة العطرة الطاهرة مريم الذي كرمها وشرفها الحبيب المصطفى. والله الذي لا إله غيره ما كرم مريم وعيسى منهج على ظهر الأرض بمثل ما كرمهما منهج الحبيب المصطفى محمد. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير اسمع، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران. هذه شهادة مين؟ عشان يعلم الجميع أن الإسلام دين العدل ودين الإنصاف ودين الحق، ولا يبخس أحدا حقه أبدا بالحق والقسطاس المستقيم. يقول الحبيب: ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ارجو الله ان ييسر لي ولكم محاضرة عن هذا الحديث لنقضي ليلة ممتعة كريمة مع هذه المثل العليا والقدوات الطيبة، لعل الاخت المسلمة ترنو ببصرها من جديد الى هذه القمم الشماء في وقت قدم فيه الفارغون والتافهون، وقدمنا التافهات ليكن القدوة والمثال. وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف اذا الرعاة لها الذئاب؟ نظر يوسف النجار الى بوادر الحمل على مريم، واقول بداية يا اخوة انما عليه جمهور المحققين من المفسرين ان مريم عليها السلام حملت بعيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام 9 أشهر كاملة. وان كنا نعتقد ان الله عز وجل كان قادرا ولا زال على ان يخلق عيسى في بطن مريم في دقيقة واحدة وان تضعه في دقيقة واحدة، بل في اقل من ذلك، لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. ولكن الله تبارك وتعالى جعل مريم تحمل بعيسى حملا عاديا. فلما نظر يوسف النجار الى بطن مريم قال لها: يا مريم، هل يكون ولد بغير اب؟ انظر الى هذا التلميح الذكي، لا يصرح لانه يعلم انها العابدة. انا طولت عليك ولا ايه؟ الله يكرمك جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيك. الله يكرمك بس انا شايف الضغط شديد والزحام. الله يكرمك قال يوسف: يا مريم، هل يكون ولد بغير اب؟ وهل يكون زرع بغير بذر؟ وهل يكون نبات بغير مطر؟ فقالت مريم: نعم يا يوسف. قال: كيف ذلك يا مريم؟ قالت: يا يوسف، أنسيت أن الله خلق آدم يوم خلقه من غير أم ومن غير أب؟ وخلق الزرع يوم خلقه من غير حب ولا بذر؟ وخلق النبات يوم خلقه من غير ماء او مطر؟ قال: اعلم ان الله على كل شيء قدير. او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. كل الطبيب تخطفته يد الردى يا زاعما شفى الأمراض من أرداك. كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. كل الصحيح مات لا من علة من يا صحيح بالمنايا دهاك. بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا استضام من يا أعمى يقود خطاك. بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك. وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاك. وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله من يا ثعبان بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم من ذا الذي صفاك. الله ربي لا أريد سواه هل في الوجود حقيقة إلا هو. الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه. الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه. الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه. والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه. والناس يعصونه جهرا فيسطرهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. طلاقة القدرة. إن الله على كل شيء قدير. الله عز وجل لما أراد أن يكفر عن البشر خطاياهم بعد خطيئة آدم هكذا يزعمون أرسل ولده عيسى فالتحم واتحد ببطن مريم. وصعد عيسى بعد أن قتل وصلب في الأرض وصار حيا بعد ثلاثة أيام إلى السماء فدخل عيسى جهنم فأخرج منها آدم وذريته. يتزوج الله عز وجل بمريم. أذكر أنني قلت لكم قبل أني جلست مع واحد من هؤلاء الكبار عندهم ودار بيني وبينه هذا الحوار وقال بأن التثليث عندنا كالتوحيد عندكم. قلت حاشا لله أن يلتقي الظلام والنور والحق والباطل والليل والنهار. ولما رأيت أن الحوار لن ينتهي أبدا وقفت وقلت أما قرأت هذا الخبر الذي أذاعته وكالات الأنباء ونشرته كل الجرائد والمجلات؟ قال ما هو؟ قلت خبر زواج بابا الفاتيكان جون بول الثاني. قال أنت كاذب. قلت ولم تتهمني بالكذب؟ قال اخرج الآن وعد إلينا بقصاصة صغيرة نشرت هذا الخبر لنصدقك. قلت الأصل أنني صادق لأنني مسلم فلماذا تكذب علي؟ قال لأنه ما فعل هذا أصلا. قلت ولماذا؟ قال ما تزوج ولم يتزوج. قلت ولماذا؟ قال لأنه أسمى من أن يتزوج. قلت سبحان الله البابا عندكم أسمى من أن يتزوج وأنتم تزوجون الله بمريم. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، فهل هذا إله؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وأخيرا السبيل الوحيد إلى الجنة أيها الأحبة هو ما حدده المصطفى في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته. قال الإمام أحمد: وكلمته، يعني كان عيسى بكن وليس عيسى كن. قال الله: كن يا عيسى فكان. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، من شهد بهذا كله. يقول المصطفى: أدخله الله الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء. وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله عز وجل. هذا هو الطريق. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، قسم من الصادق، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. هذا كلام الحبيب. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. ونحن نعتقد اعتقادا جازما أن عيسى لم يصلب، بل ألقى الله شبه عيسى على المجرم اليهودي يهوذا الإسخريوطي الذي دل اليهود على عيسى ليقتلوه، فألقى الله شبه عيسى عليه فقتل هو من باب الجزاء العدل من جنس العمل ورفعه الله إليه. وفي لفظ: فلما توفيتني، قال جمهور المفسرين: فلما ألقيت علي الوفاة الصغرى، وهي النوم، النوم وفاة صغرى، حينما تنام تفارق الحياة بكل مظاهرها وتبقى أجهزتك أنت تعمل بأمر الملك، فالنوم وفاة صغرى، توفاه الله عز وجل، ألقى عليه الوفاة الصغرى ورفعه إليه، والتقى به المصطفى في السماء الثانية مع ابن خالته يحيى عليهما السلام. ويوم القيامة من علامات الساعة الكبرى ينزل الله عيسى ليحكم العالم من جديد بشريعة محمد بن عبد الله. سبحان الله، أول ما ينزل عيسى هينزل وإمام المسلمين يصلي بهم فريضة من الفرائض. أول ما إمام المسلمين اللي بيصلي يشوف عيسى يعرفه، فيريد إمام المسلمين أن يتأخر ليتقدم نبي الله عيسى، فيأبى عيسى ويقول: لا، بل إمامكم منكم يا أمة محمد. ويصلي عيسى مؤتما خلف إمام من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اسمع لحديث رسول الله، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، قال الحبيب: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا. والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا. اسمع: فيكسر الصليب. في الصليب، والله ما رأى عيسى صليبا قط أبدا. قصة الصليب ظهرت بعد رفع عيسى ب 328 سنة، ما رآه قط فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. ويضع الجزية يعني ايه؟ يعني لا يقبل الجزية من احد، اما ان توحد الله وان تؤمن برسول الله محمد والا تقتل. ويضع الجزية ويفيض المال، البركة تنزل الارض تاني بالعدل. والله ما نزعت البركة من الارض الا بظلم اهلها، ولن تعود البركة الى الارض الا بعدل اهلها. ثبت في الزوائد، زوائد الامام عبد الله بن الامام احمد، انهم وجدوا حبة قمح حنطة بمقدار نواة التمرة. شوف حبات القمح دلوقتي بايه، ترى بالميكروسكوب من صغرها، وكانت في هذا الزمان كحبة كنواة التمرة، النوايا بتاع البلحة. وكتب عليها في صندوق: هذا كان ينبت في الارض يوم ان كانت الارض مليئة بالبركة، لكن لما نزعت البركة من الوقت ومن العمر ومن كل شيء، هكذا نرى الضنك الذي قال الله عنه: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. ويفيض المال وحتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها. السجدة الواحدة لله تكون خيرا من الدنيا وما فيها. يقول ابو هريرة راوي الحديث: اقرأوا ان شئتم قول الله تعالى: وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ايها الاحبة، واخيرا، ابرئ عيسى ببراءة الله عز وجل له في اخر سورة المائدة. قال الله سبحانه: واذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم، وانت على كل شيء شهيد. ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وذلك الفوز العظيم. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا عيوبنا، اللهم امن لنا روعتنا، اللهم فرج كروبنا واكشف همومنا وازل غمومنا، اللهم رد البشرية الضالة اليك ردا جميلا، اللهم رد البشرية الضالة اليك ردا جميلا، اللهم خذ بنواصينا اليك يا رب العالمين. اللهم كما خلقتنا موحدين فتوفنا على التوحيد، واحشرنا في زمرة الموحدين تحت لواء قدوة المحققين وسيد النبيين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصطرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن اراد بالاسلام والمسلمين سوءا فاجعل تدبيره تدميره، ودمره كما دمرت عادا وثمود برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز المؤمنين، واشف صدور قوم المؤمنين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل مصر واحة للامن والامان، اللهم لا تحرم مصر من الامن والامان، اللهم لا تحرم مصر من الرخاء والاستقرار، اللهم لا تحرم مصر من الرخاء والاستقرار، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء، وارفع عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر بالتوحيد للموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ او سهو او نسيان